الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب النفقات من كتاب الطلاق. وكنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الحديث الحادي والخمسين بعد المئة والألف حسب ترقيم الشارح الذي عنون له وللذي بعده بقوله: ما جاء في نفقة الحامل المتوفى عنها عن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أنه قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجال ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. الحامل إن كانت مطلقة، هي الحامل الرجعية أصلا، لا المطلقة الرجعية أصلا لها النفقة، حاملا كانت أو غير حامل. أما البائن فإن كانت حائلا يعني ليست حاملا فلا نفقة له، كما سبق في حديث فاطمة بنت قيس، وكما يفهم من قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، يفهم منه أنهن إن لم يكن حوامل فلا نفقة لهن. وأما إذا كانت حاملا فينفق عليها، لأن حتى لو لم يكن لها في ذاتها هي حق في النفقة، ففي بطنها ولد تلزم أباه نفقته، ولهذا عليه أن ينفق، هذا في المطلقة كما هو نص الآية: وإن كنا ولا تحمل فأنفقوا عليهم. أما إذا كانت متوفى عنها فاختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال لا نفقة لها من باب أولى، من باب أولى، لأنها هي لها نصيب في الميراث، والولد أيضا له نصيب في الميراث، فلا وجه أن يؤخذ من غير من النفقة، فإن المال قد انتقل عن زوجها الذي هو أبو الحمل، أبو الولد الذي في بطنها، إلى ذويه، فكيف نأخذ منهم؟ ومن أهل العلم من قال بل يؤخذ من رأس المال، يعني قبل أن يقسم أصل المال نفسه يؤخذ منه نفقة لهذا الحمل، لكن الأظهر كما يعني والله أعلم كما سيذكر الشارح هو أنه لا نفقة له، إنما ينفق عليه من نصيبه من الميراث، وأمه تنفق على نفسها من نصيبها من الميراث، خلاف المطلقة فإنه ليس لها نصيب، ولهذا ينفق عليها إن كانت رجعية أو بائنا حاملا. أما إذا كانت بائنا حائلة يعني ليست حاملا فلا نفقة لها كما تقدم وكما يفهم من الآية وكما جاء في الحديث، حديث فاطمة بنت قيس. فقوله هنا عن جابر يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، هكذا قال. وسيذكر الشارح أن رجاله، أن في رجاله ضعيفا، فإذن إسناده ضعيف، لكن قال أي البيهقي المحفوظ وقفه، يعني المحفوظ أنه موقوف على جابر، فقد جاء عن جابر بإسناد يعني يمكن أن يقال أنه على شرط مسلم موقوفا، معروف أن الموقوف هو الذي يكون من قول أو فعل الصحابي خلاف المرفوع، فهو من قول أو فعل أو تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال البيقوني: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع والمقطوع إلى أن قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. قال: وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس، حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة وليس في المتوفى عنها، لكن فيه إشعار بأن البائن لا نفقة لها، لكن فاطمة لم تكن حاملا، فاطمة بنت قيس لم تكن حاملا، فالشيخ الفوزان هنا الشارح فهم أنه يريد أن تقاس المتوفى عنها على فاطمة، وقد يكون يعني أراد كما قال، ويمكن أنه أراد أن يبين حكم المطلقة البائن، وأنها لا تأخذ حكم الحامل ولا تأخذ حكم الرجعية، لأن الرجعية في حكم الزوجة فينفق عليها إلى أن تخرج من عدة، والحامل ينفق عليها لأجل حملها مثلا. وأما إذا كانت بائنا ومتوفى عنها زوجها، عفوا إذا كانت بائنا وليست حاملا فلا نفقة لها، والمتوفى عنها فيها خلاف، ولعل الأرجح أنه لا نفقة لها أيضا من باب أول، تنفق على نفسها من نصيبها من الميراث، وينفق على حملها وولدها من نصيبه هو من الميراث، الله أعلم. قال الكلام عليهما من وجهين، الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث جابر رضي الله عنه فقد رواه البيهقي من طريق حرب ابن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكر الحديث، وهذا سند ضعيف فيه حرب ابن أبي العالية. قال الذهبي خرج له مسلم وأبو عبد الرحمن على يقصد النسائي حديثا واحدا. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي فقال روى عنه هشيم شيخه شيخ الإمام، ما أدري له أحاديث ضعيفة كأنه ضعفه، اختلف فيه رأي ابن معين، فمرة قال شيخ ضعيف ومرة قال ثقة، وقال الحافظ في التقريب صدوق يهم. إذن يعني قوله رجاله ثقات هذا ليس متفقا عليه، ينظر إلى إلى ما يتعلق ب شيخ عمر لو تنظرون لنا ما يتعلق بحرب، إن هذا في تحرير التقريب إذا عندكم ماذا وصف، يعني ربما ضعفه ينظر. طيب قال وفيه أيضا عن عنة أبي الزبير وهو موصوف بالتدليس. عن عنة أبي الزبير عن جابر، طبعا مسلم يخرج له معنانا، وبعضه قد وجد مصرحا بالتحديث أو بالإخبار أو بالسماع في مواطن أخرى في يعني سند أخرى، وبعضها لم يوجد، فاختلف أهل العلم فيه. فمنهم من قال إن أبا الزبير معروف أنه أخذ كتاب سليمان اليشكري وهو ثقة وبالتالي لا يضر، ومما يؤيد هذا أن العلماء المتقدمين الذين كتبوا على كتاب مسلم يبينون علله ويتتبعونه ويستدركون عليه، ما نعلم أحدا منهم أعلى حديث أبي الزبير عن جابر، فيما أحسب أنه لم يتعرض منهم أحد لذلك، لا الدارقطني ولا ابن عمار الشهيد في علل المسلم ولا غيرهما ولا أبو مسعود ولا غيرهم، بينما جاء بعض الفضلاء المعاصرين كالشيخ الألباني فتكلم في هذه الأحاديث، وقبل ذلك سبقه الذهبي لكن لم يصرح، إنما قال عن عناة أبي الزبير عن جابر في النفس منها شيء، في النفس منها شيء، فلم يصرح. أما الشيخ الألباني فقد ضعف بعض الأحاديث في مسلم ولا نعلم أحدا سبقه إلى تضعيفه، وهذا يعني فيه إشكال. طيب هنا جزاه الله خيرا أخ عمر أتى بكلام أصحاب التحرير، قالوا بل صدوق حسن الحديث إن شاء الله، وثقه القواريري، اختلف فيه قول ابن معين، فروي عنه ثقة وضعيف وضعفه أحمد الحمد لله وذكره وضعفه أحمد وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الميزان بصري صدوق وقد وهم في حديث أو حديثين، وقال في المغني ضعيف بلا حجة، وقال في الديوان ثقة لينه بعضهم، أخرج له مسلم حديثا واحدا متابعة، هذه زائدة مهمة، هذه زيادة مهمة، ولم وأصلا هو ما أخرج له إلا مسلم والنسائي، فإذا قال الذهبي أخرجا له حديثا واحدا هذا يشعر أنه ليس له حديث في الكتب الستة إلا حديث واحد فقط، وحقيقة يعني يحتاج إلى مزيد من البحث، لأننا ننظر القواريري ضعفه وثقه وأحمد ضعفه وابن معين اختلف في هذه الخلاصة. أما قول ابن حبان فلا يفيد كما هو معروف، يعني ليس إذا كان فقط ذكره في الثقات هذا ليس فيه كبير فائدة كبيرة يعني، وإلا أن يقال يعني هو ليس بمجهول. طيب أما كلام الذهبي فهو من المتأخرين الذين يرجحون بين كلام المتقدمين، يعني كل غاية الأمر، فهو مثل الحافظ ابن حجر، فالحافظ ابن حجر يعني ليس بأقل من الذهبي، فبالتالي يعني ما أدري، هو محتمل على كل حال، يعني فيه ضعف وقد يكون وسطا. جزاك الله خير. طيب قال وراه البيهقي موقوفا من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال ليس المتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. قال البيهقي هذا هو المحفوظ موقوف من كلام جابر لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عن عنة ابن جريج وأبي الزبير. وقد رواه عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخ قال أن قال أخبرني أبو الزبير. هكذا خلاص استبعدنا عن عنة ابن جريج وبقيت عن عنة أبي الزبير وقد تكلمنا فيها. فبعضهم قال وأصلا يروي من طريق كتاب سليمان اليشكري الذي تقدمت وفاته وهو ثقة له كتاب عن جابر، فيقولون عرفت الواسطة فلا يضعف، وبعضهم حمل العنان على ظاهره وضعفه. أخبرنا أبو الزبير عن جابر أنه قال ليس المتوفى عنها زوجها نفقة، وفي تصريح ابن جريج بالتحديث. وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد مضى تخريجه في باب الكفاءة والخيار رقم كذا، ثم في باب العدد رقم كذا. الوجه الثاني استدل بهذا الحديث من قال إن المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة وإن كانت حاملا، وهذا الأثر وإن كان موقوفا وفيما تقدم أي من الضعف أو من العنعنات أو من كذا. وقد عرفنا أنه يعني الجابر الموقوف ليس فيه إلا عنعنة أبي الزبير وهي يعني قد تمشى. قال لكنه مؤيد بأمور ثلاثة. الأول أن الوفاة بينونة كبرى فهي كالطلاق الذي هو آخر الثلاث بجامع البينونة والحل للغير، ولهذا ذكر الحافظ حديث فاطمة بنت قيس بعد هذا مع أنه ليس في المتوفى عنها، والمعنى أنه إذا كانت البائن في حال الحياة لا نفقة لها فالمتوفى عنها من باب أولى، هذا في نفسها يعني بغض النظر عن الحمل. طيب الأمر الثاني أن المال قد انتقل من الزوج، وهو سيذكر أن المتوفى عنها غير الحامل بالإجماع أنها لا نفقة لها لأنها لا نصيب من الميراث فتنفق على نفسها منه، إنما فقد اختلفوا في مسألة السكنة هل إذا كان قد دفع إذا لم يدفع، وقد تقدمت لنا هذه المسألة. الأمر الثاني أن المال قد انتقل من الزوج إلى الورثة فوقعت فيه السهام، وهي من جملتهم لها سهمها فنفقتها من سهمها. الأمر الثالث أنه لو قيل بالنفقة فإنه لا يخلو إما أن تكون النفقة لها أو للحمل، فبطل أن يكون للحمل لأن نفقة الأقارب تسقط بالوفاة، يعني أبوه لا ينفق ليس عليه أن ينفق عليه بعد وفاته خاصة أن المال انتقل إلى أقاربه، وبطل أن تكون لها النفقة لأنها لو كانت لها لكانت لها وإن كانت حائلا، فإذا لم تجب لواحد منها بطل وجوبه. هذا يسمى بالسبر والتقسيم، تطبيق عملي للسبر والتقسيم، فإذا أبطلت جميع الأقسام فقد أبطلت الجميع، وإذا أبطلت إلا واحدا يتعين. فيقول هنا إما أن تكون النفقة لها أو لغيرها أو للحمل، يعني هل هو لأجلها ولا لأجل الحمل؟ فإن كان لأجل الحمل فهو باطل. لماذا؟ لأن هذا فيه أن على أبيه أن ينفق عليه بعد أن مات الأب، ونفقة الأقارب تسقط بالوفاة. لا يمكن أن نقول أن نفقته واجبة على أبي، أبوه قد مات انتقل المال إلى غيره. وإما أن تكون لها هي، وهذا باطل لأنه لو كان لها لو كانت النفقة لأجلها هي ليس لأجل الحمل لوجبت أن تكون لها حتى ولو كانت غير حائل غير حامل يعني كانت حائلة، وهذا باطل بالإجماع. فإن العلماء أجمعوا على ما سيأتي أنه إذا كانت حائلا فلا نفقة لها، فإذا بطل أن تكون لها وبطل أن تكون لحملها بطلت جميع الأقسام وتبين أنها لا نفقة لها لا لأجل نفسها ولا لأجل حملها. والقول بأنه لا نفقة لها هو قول الجمهور من أهل العلم، وهو قول جابر كما في هذا الأثر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال ابن المسيب وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو الراجح عند الحنابلة ورجحه ابن المنذر. يعني يمكن أن نقول إجمالا عليه المذاهب الأربعة في الجملة هكذا، مع أن الحنابلة لهم وجهان أو روايتان. نعم. والقول الثاني أن النفقة تجب للمتوفى عنها الحامل وتكون من جميع المال، من جميع المال يعني من رأس المال قبل القسمة، ليس مثلا من الثلث وليس من كذا. وهذا القول حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه وابن سيرين والشعبي والثوري وآخرين، هو وجه في مذهب أحمد، عندهم وجه أن متوفى عنها الحامل لها نفقة. واستدلوا بعموم قوله تعالى، ما هو دليلهم؟ عموم الآية، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لو أخذنا هذا المقطع من الآية هكذا فظاهره مطلقا إذا كانت ذات حمل ولو كانت متوفى عنها أو مطلقة لم يخصص نوعا دون نوع. قالوا ولأنها معتدة بالحمل عن نكاح، هذا قياس، معتدة بحمل عن نكاح فأشبهت المطلق البائن. ألستم تقولون المطلق البائن لها نفقة إذا كانت حاملا، نعم، هذه تشاركها في أنها معتدة بحمل عن نكاح، فتكون لها النفقة كما لتلك النفقة قياس يعني. إذن عندنا عموم الآية والقياس، هذا دليل هؤلاء، فكان لها النفقة كالمطلقة الحامل. قال الشيخ مرجحا: والراجح الأول أنها لا نفقة لها. لماذا؟ لقوة ما أخذي، أي لقوة أداء دلالتي. طيب فما الجواب عن أدلة المخالفين؟ سيجيب الشيخ عن الآية وعن الحديث وعن القياس. أما الآية فقالوا: أما الآية فإنها في الحامل المبتوتة، يعني السياق يدل على أن الكلام في الطلاق وليس في المتوفى عنه. كل السورة أصلا سورة الطلاق، فالسياق في الطلاق. وإن كان أحيانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سبيعة أفتاها بمثل ما أفتنا، لكن هنا الأصل أن السياق، والسياق يعني قرينة ترشد إلى المطلوب، أن السياق في الورثة، وذلك أن البائن في حال، وهو قول أكثر المفسرين، وذلك أن البائن في حال الحياة إذا كانت حاملا فالإنفاق على زوجها من ماله، بخلاف المتوفى عنها فإن المال انتقل للورثة. يعني ما الفرق؟ فإن قيل: ما الفرق بينهما؟ نقول: هذا المطلق ينفق من ماله، فنلزمه مثلا لولده، لأن المرأة المطلقة البائن وولدها الذي في بطنها ليس لهما نصيب محدد من مال هذا الرجل، فيجب عليه أن ينفق على هذا الولد ليس على المرأة، والولد في بطن المرأة لا يمكن أن ينفق عليه استقلالا، فينفق عليها لأجل حبلها مثلا. بخلافها المتوفى عنها فإن لها نصيبا من الميراث، ولولد هذا الحمل نصيب، له نصيب من الميراث أيضا، فينفق عليهما منه، وأيضا المال انتقل عن الرجل إلى غيره. فإذا هناك فرق بين الصورتين، بين المتوفى عنها والمطلقة البائن الحامل. قال: وذلك أن البائن في حال الحياة إذا كانت حاملا فالإنفاق على زوجها من ماله، بخلاف المتوفى عنها فإن المال انتقل للورثة كما تقدم، وعلى هذا فالنفقة تكون في حصة هذا الجنين من التركة، هذا هو. فإن لم يكن تركة وجبت نفقته على قريبه. طيب إذا ما كان فيه ميراث ماذا نفعل؟ هل نترك هذا الجنين يموت؟ لا، نجعله كأي إنسان آخر. إذا في إنسان افتقر من الذي ينفق عليه؟ قريبه. من هو قريب؟ أبوه. أبوه مات. طيب من بعد الأب؟ ننظر مثلا الجد، مثلا أبو الأب إذا كان موجودا نقول عليك أنت. طيب ما إذا قال قائل: مدام هكذا إذن رجع إلى القول الأول لأنه سيأخذ من الورثة. نقول: لا، هنا سيأخذ من وارث معين، لن يأخذ من جميع الورثة، لن يأخذ من جميع الورثة، سيأخذ من أناس معينين ليس الجميع. قال: وهذا الخلاف في المتوفى عنها الحامل، فإن كانت غير حامل، توفى عنها وغير حامل، فلا نفقة لها بالإجماع. وأحال هنا إلى شرح السنة للبغوي، الله تعالى أعلم. إنما الخلاف إذا كانت حاملا. ثم قال: وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعون. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. حديث تقدم، إنما المراد منه هنا تقول المرأة: أطعمني أو طلقني، هذه زيادة رواها الدارقطني، يقول الحافظ بإسناد حسن، لكنها معلولة، والصحيح أنها مدرجة من قول أبي هريرة كما جاء في صحيح البخاري كما بينه الشارح. وقال: يقول أبو هريرة: تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. وله تتمة: العبد أيضا يقول: أطعمني واستعملني، والولد يقول: إلى من تدعوني أو تكلني. فقالوا له: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. هذا صريح لأن هذا مدرج. طيب ماذا يريد الحافظ بهذه الزيادة عموما، يعني سواء ثبتت مرفوعة أو موقوفة؟ يريد أن المرأة إذا لم ينفق عليها الرجل فمن حقها أن تطالب بالطلاق، وهذه مسألة خلافية الجمهور فيها على أن المرأة لها الطلاق خلافا للحنفية. فكأن الحافظ يحتج للشافعية ولمن وافقهم من الجمهور أن المرأة إذا لم ينفق الرجل عليها فلها المطالبة بالنفقة، فإن لم يستجب فلها المطالبة بالطلاق، خلافا للحنفية ومن وافقهم. وهذه المسألة في هذا الحديث ليست واضحة تماما، إنما الشاهد في قول: أطعمني أو طلقني، يعني كأنه يقول: لها حق في طلب الطلاق إذا لم يطعمها، وستأتي بأحاديث وآثار أوضح من هذا وأصرح إن شاء الله. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الدارقطني من طريق عاصم بن بهدلة، هذا عاصم القارئ الذي نقرأ بقراءته، عاصم بن جود، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير إلى آخره، وفي آخره ويقول عبده أطعمني واستعملني، ويقول ولده إلى من تكلني. النجود أيضا نسيت مرة أخرى، مع أنهم نبهوني في هذا الدرس من قبل، سألت وأجابوني أو في درس الجرح التعديل، هل هو بفتح النون أو بضمها؟ ما أدري شيخ عمر لو وجدت في التقريب شيئا جزاك الله خيرا، وإذا تيسر يعني. وقد حسن الحافظ هو صاحب التقريب نص عليه الظاهر، بس نسيت. وقد حسن الحافظ هذا الإسناد لأن فيه عاصم بن بهدلة، هو حسن الحديث لأن العلماء تكلموا في حفظه، في حفظه في الحديث، أما في القراءة فهو إمام كبير لا يتكلم فيه، لكن في حفظه في الحديث حفظه فيه شيء، ولكن يقولون هو حسن الحديث. لكن الظاهر أن هذه الرواية معلولة، حتى لو كان هو يعني حسن الحديث هذه الرواية فيها خطأ، لأن الصواب فيها الوقف كما في رواية الأعمش، والأعمش أوثق في الحديث من عاصم كثير، ويقولون في القراءة العكس، عاصم قراءته متواترة كما يقولون، والأعمش روايته شاذة. والذهبي يقول يعني الأعمش لين في القراءة ثبت في الحديث، وعاصم بالعكس، لكن لعله لين نسبي يعني، وإلا الأعمش كانوا أظن يصححونها، لم يذكر ضبطنا جزاك الله خيرا، رأيت ضبطها لكن وين ما أدري، مع أن الحافظ يهتم كثيرا سبحان الله بالضبط في التقريب. هنا أقول لعله لين نسبي، وإلا في الأعمش كانوا يصححون عليه المصاحف يذكر عنهم هذا، فيكون رفع فيكون قال كما في رواية الأعمش عن أبي صالح الآتية، فيكون رفع الحديث من أوهام عاصم. حتى من اللطائف أن ابن معين أظنه قال كل عاصم في حفظه شيء، يعني هذه كأنها قاعدة، كثير من العواصم حفظهم فيه كلام، لكنه ليس على إطلاقه كما بينه ابن رجب، هناك من يقال له عاصم وهو ثقة ثبت، مثل عاصم بن عمر بن الخطاب قال هذا أجل من أن يقال فيه ثقة، أجل عاصم هذا ابن عمر مباشرة، وهو معروف يعني هو تابعي للصحابي لكنه كتابعي كبير وكذا، قال هذا أجل من أن يقال فيه إنه ثقة، وهو جد عمر بن عبد العزيز من جهة أمه. وقوله تقول المرأة ظاهره أنه مرفوع، وصواب أنه موقوف على أبي هريرة بدليل رواية البخاري من طريق الأعمش أنه قال حدثني أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. إلى هنا انتهى، أو إلى هذا الموضع انتهى الحديث المرفوع، ثم بدأ كلام أبي هريرة هنا كما سيأتي. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. سبحان الله، هذا الكلام في أبي هريرة فيه تنبيه على أسباب النفقة الثلاثة، وهي النكاح والملك والقرابة. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني من عندي اجتهاد تعليق على الحديث، وهذا من أمثلة الإدراج، لكنه بينه يعني مباشرة لما سئل. وأما الرواية التي معنا ففيها إدراج، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، الناس يستهينون بالبيقونية وفيها العلم الكثير. النجود ابن الأثير، نعم الحمد لله. أنا في ذهني هذا ليش السبب، لأنه يعني المتبادر أن فعول يعني هي الضبط المشهور، لكن أذكر أنه على خلاف المشهور، النجود نعم فعول، جزاك الله خير. طيب ممكن أن أتذكرها بغفور مثلا وبالأسماء هذه الحسنى الله تبارك وتعالى، نجود كأنها يعني ليس جمعا. قال هنا الوجه الثاني في الحديث دليل على فضل البذل والإنفاق من غير إسراف، والترغيب في ذلك، وخيرية نعم وخيرية اليد العليا المعطية على اليد السفلى كما تقدم، وهي يد الآخر. وقد دل على هذا المعنى حديث حكيم بن حزام في الصحيحين. جاء في بعض الأحاديث صريحا، والعليا هي الباذلة أو المعطية أو كذا، والسفلى هي الآخذة أو نحو ذلك، لعله جاء في بعض الأحاديث. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن الواجب، لحظة انظر حتى لا أنسب إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني لا تثبت منه، لا تثبت من أحسن العليا السفلى. أي نعم، في بعض الأحاديث يد العلي المعطي العليا ويد الآخذ السفلى. إذن جاء في بعض الأحاديث، لكن قال بعضهم فيه ضعيف. ضعفه ابن العراقي في طرح التثريب، وكذلك ضعفه رافع بن الهيثمي في مجمع الزوائد، لكن ينظر هل هناك لفظ آخر أو لا. هذا قال إلى يوم القيامة، هذا ما أدري. طيب المهم في يعني ورد عموما غير ما فسرته بالورد، لكن ينظر هل هناك لفظ آخر أو لا. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن الواجب على المنفق أن يبدأ بمن يعول، فيقدم النفقة أو فيقدم النفقة، يقدم كله يجوز، نفقة الواجبة على غيرها من النفقات كنفقة الزوجة والأولاد والوالدين إذا كانا عاجزين، كما تقدم نفقة الوالدين إنما تجب إذا عجز عن النفقة على أنفسهم وغيرهم، أو على المؤمن الذي أعطاه الله تعالى بسطة في المال أن تكون يده عليا في الأقربين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن للمرأة أن تطلب الفراق إذا لم ينفق عليها زوجها، وأن هذا حق لها، لا أن تطلبه، ولها أن تصبر وترضى بما عليه زوجها من العسر، وهذا أفضل لها، كما حصل من نساء سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا، فإن من النساء التقيات الخيرات من تصبر على عسر زوجها وفاقته، ولا تقول لها شيء له شيئا لحبها له أو لتقواها وإيمانها أو لأسباب أخرى، والله تعالى أعلم، هذا هو الأكمل والأفضل، لكن يقول لها الحق. طبعا إذا قلنا هذا موقوف ففيه شيء من الدلالة، أنه قول صحابي عالم مثل أبي هريرة، ويتقوى بما يأتي إن شاء الله. قال: ما جاء في الفرقة إذا عسر الزوج بالنفقة. ثم ذكر عن سعيد بن مسيب مرسلا باعتبار أنه مرفوع، عن سعيد بن مسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. خرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد، طبعا سفيان هنا هو ابن عيينة، عن أبي الزناد أنه قال اسمه عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب في سورة الكنية وكان يغضب منه، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة فقيه من الخامسة، وكان كأنه يأخذ عن فقهاء السبعة، هو شيخ للإمام مالك، ولهذا هنا انظر هذا التفقه عن أبي الزناد عنه أي عن سعيد، أنه قال: قال فقلت لسعيد سنة، فقال سنة. هذا مرسل قوي، يعني هل هذا تقوله عن رأيك أو أنه منقول عن من تقدم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء؟ فقال سنة، فقال ولهذا قال هنا وهذا مرسل قوي. وقد اختلف في قول التابعي سنة، هل يكون موقوفا متصلا، يعني نحمل على أن سعيد أخذ هذا من الصحابة مثلا، أو يكون مرسلا مرفوعا لكنه مرسل. فهنا ظاهر كلامي أنه مرسل، يكون مرفوعا لكنه مرسل، ولهذا قال في العراق هناك قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بعاصري للصحيح وهو قول الأكثر، إلى أن ذكر أنه أن أن هذه الصيغة من التابع يعني فيها قولان وفيها خلاف، لكن أحضر البيت الآن. الكلام عليه من وجهين. طيب، ما هذا استدل به الجمهور الذين يرون التفرقة بين الرجل وزوجته إذا كان لا ينفق عليها أو لا يجد ما ينفق عليها. لاحظ هناك فرق بين لا ينفق عليها ولا يجد ما ينفق. لماذا؟ لأن لا ينفق قد تكون إنسان عنده مال ويبخل ويدعها تجوع وكذا، فهذا واضح أنه سيء العشرة. لكن إذا كان رجلا أعسر وخرج الأمر عن يده وصار مفتقرا وليس عنده شيء فليس عن بخل، فهذا اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال ليس لها الفراق وتصبر، وهذا مما من واجب عليها أن تصبر على زوجها هذا لأنه معسر، والله عز وجل قال إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. إذا كان هذا في أصحاب الديون فالزوجة من باب أولى تصبر على زوجها، وهذا مذهب الحنفية. والجمهور يقولون، جمهور المذاهب يقولون لا، المرأة يعني تزوجها بالمعروف، أما أن يجيعها ولا يكسوها ولا، فهو معذور، لكن هي لا ضرر ولا ضرار، فلها أن تطلب رفع الضرر عنها بالتفريق بينهما. نعم هو غير ملوم، لكن هذا خطاب وضع ليس خطاب تكليف. كما أنه مثلا إذا لم يستطع أن يطأها، أن يطأها مثلا وخافت على نفسها الزنا، هل نقول إيش ذنبه هو مرض من غيره؟ لا، ما نقول هذا، نقول خلاص هذا قدر الله، مصيبة نزلت به، وهذه المرأة من حقها أن تستعف بالحلال، إيش ذنبها أن تجلس معه؟ فإذا طلبت خلاص، أليس كذلك؟ وإن كان يعني بعض الصور أيضا فيها خلاف حتى في هذا، لكن عموما رفع الضرر مطلوب ويقويه ما بعده. وليت الحافظ بدأ به يعني، لكن لعله لأنه هذا مرفوع وإن كان مرسلا، سيأتي عن عمر أنه أمر أمراء الأجناد أن يعني ينظروا في المقاتلين الذين يغيبون عن نسائهم، إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا وإما أن يرجعوا، فهذا يقوي هذا. وهذا عمل الخليفة راشد واضح وصحيح إسناده إليه، وبهذا أخذ الجمهور، وهو متسق مع القاعدة العامة في الشريعة، القاعدة من قاعدة خمس الكبرى، لا ضرر ولا ضرار. نعم الأفضل للمرأة كما تقدم أن تصبر، وأن لكن هل نلزمها؟ يعني إذا صارت خاصة إذا كانت مثلا بنت أغنياء وكذا، فقد يصعب عليها أن تصبر على مثل هذا، يكون الرجل يعني لا يجد حتى ما يطعمها ولا من أقل الطعام، تجوع يعني تمرض لا يستطيع أن يعالجها كذا. وإن كان العلاج يعني كثير منهم لا يرون وجوبه في القديم هذا، لأنه كان عرفهم مختلفا، لكن عموما هل يلزمها؟ فالجمهور يقولون لا يلزمها، خاصة إذا سافر وغاب. طبعا أثر عمر في من غاب، فكذلك إذا مثلا خبره لم يعرف وكذا، فيقولون سيأتي التفصيل يعني في هذا. هناك فرق يسير بين الغائب وبين الحاضر عند الشافعية، يعني هنا يخالفون المالكية والحنابلة، مشوا معهم إذا كان حاضرا، أما إذا كان غائبا لهم تفصيل آخر ذكره الشيخ. قال هنا الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه سعيد بن منصور باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفقه على امرأته، إذن هذا معسر ليس متعمدا للبخل. رقم كذا، قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن أبي الزناد أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال نعم. قلت سنة؟ قال سنة. رواه أيضا بهذا الإسناد عبد الرزاق والشافعي وكما في ترتيب المسند، ورجاله ثقات لكنه مرسل، والمرسل غير حجة عند المحدثين. وقد قال الشافعي بعد سياق بهذا الإسناد والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوع مرسل. وظاهر هذا أن الشافعي يحتج بمثل هذا المرسل، وقد ورد عنه أنه قال إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، ففهم منه بعض العلماء أنه يرى حجية مراسيل سعيد المسيب دون غيرها. وقال ابن المديني إذا قال سعيد مضت السنة فحسبك به يكفي يعني. انتهى. وعلى هذا فقول سعيد من السنة مستثنى من التابعين كما قيل في استثناء مراسيل، ويكون الشافعي قد ألحق سعيدا بالصحابة في مثل هذه الصيغة. والصواب أن الشافعي لا يحتج بمرسل سعيد، وإنما يرجح به، والترجيح بالمرسل جائز، ومن راجع كلامه في الرسالة رأى ذلك بينا. يعني يقول الراجح أنه لا يقول بصحتها، لكنه يقول تتقوى بأشياء أخرى فيؤخذ بها، يحب أن يأخذ بها. وقال لا، ومع ذلك فلا أزعم أن الحجة تقوم بذلك قيامها بالمتصل، يعني لا أستطيع أن أزعم أنها حجة ملزمة ألزم بها خصومي وكذا، لكن أنا أحب أن أخذ بها إذا كان مرسلا تقوى بغيره. هذا بالنسبة للمراسيل عموما. ومرسل سعيد قالوا هو مثله، وإنما هي تتبعت فوجدت يعني قوية وكذا، لكن يعني يقول لك هو لا يقصد أن مرسل سعيد صحيح مطلقا، وإنما يرجح به يعني يضمه إلى غيره من الحجج، لا يستقل بالحجية عنده. قال وكلامه في الرسالة واضح في هذا المعنى. وقد ذكر الحافظ السخاوي القولين في هذه الصيغة طبعا للعراقي يعني في ألفيته، هل هي من الموقوف المتصل أو من المرفوع المرسل كما بيّنت لكم آنفا. قيل هي تحمل على أنه أخذ من الصحابة فيكون موقوفا متصلا، متصلا لكنه موقوف، أو مرفوعا لكنه مرسل. الوجه الثاني، استدل الفقهاء منهم الحنابلة بهذا المرسل على أن الزوج إذا عاسر بنفقة زوجته ولم يستطع الإنفاق أن يفرق بينهما بطلاق أو خلع أو فسخ، وهذا راجع إلى رغبتها وطلبها، فإن اختارت الفراق فلها ذلك لما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مع أنه من قول أبي هريرة أطعمني أو طلقني. والقول بجواز التفريق لعدم الإنفاق هو مذهب مالك والشافعي في القول المعتمد وأحمد. ثلاثة، كما استدلوا بالعمومات كقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يقولون هذا فيه إمساك ضرارا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولا شك أن الإمساك مع عدم الإنفاق من أبلغ الضرر، من أبلغ الضرر وأشد الأذى. كما استدلوا بالقياس على العيب، وذلك أنه يجوز التفريق بالعيب كما تقدم في النكاح، هو لا يفوت به إلا المتعة أو كمالها، فالتفريق بالنفقة التي بها قوام الحياة من باب أولى. إذا كان مثلا إذا عنده شيء من العيوب في وطئه أو كذا فهذا أشد، لأنه حتى في الطعام وحتى في كذا ما تستطيع أن تعيش بلا نفقة. وظاهر هذا القول أن لها الفراق مطلقة، سواء تزوجته وهو معسر عالمة بعسره، أو تزوجته وهو معسر جاهلة بعساره، أو تزوجته وهو معسر ثم عسر. هو الزوج إذا أعسر له ذكر له هنا ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون هو معسرا منذ تزوجته وهي تعلم أنه معسر، فهذا عذرها فيه أضيق، لأننا نقول أنت دخلت على بينة تعرفين أنه معسر ولم يخدعك ولم يغرك، فأنت عليك أن تتحملي نتيجة فعلك. الحالة الثانية أن تتزوجه وهو معسر لكن هي لا تعلم أنه معسر، خاصة إذا غرها، فإذا غرها اتجه القول بالتفريق بينهما، لأنه هو الذي غشها، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون في الحالة التي قبلها. الحالة الثالثة أن تتزوجه وهو موسر، كان غنيا لما تزوجته ثم حصلت له مصيبة مثلا في ماله، أفلس وكذا أعسر، فهذا طبعا قدر، لم يكن يعرف هو أن هذا سيحصل ولا هي، فهل ننظر إلى الابتداء ولا إلى المآل؟ نقول والله خلاص هو في النهاية الضرر وقع، حتى لو كان هو كان موسرا في البداية، هي تزوجته على أنه موسر والأصل استمرار يساره، حصلت المصيبة فلها التفريق. وبعضهم قال لا، هذا ليس بيده فتصبر عليه. قال والقول الثاني في المسألة أنه لا حق للمرأة في الفسخ، وإنما تطلب من القاضي أن يفرض لها نفقة وتستدين عليه، يعني يفرض لها نفقة عليه وتستدين، وتكون هذه الديون على زوجها، وسيأتي أنه أيضا عليه أن يسمح لها أن تكتسب. إذا قالت مثلا أنا سأعمل سأبيع شيئا، مثلا سأصنع شيئا وأبيعه كذا، لا يستطيع أن يمنعها مثل الزوج المنفق، الزوج المنفق له أن يمنعها، يقول لا لا تعملي أنا سأكفيك، لأنه لا يجوز لها أن تخرج أصلا من البيت إلا بإذن زوجها، ولا أن تعمل شيئا بغير إذنه. فيقول إذا قال أنا لا أسمح لك أن تعملي، لكنني أنا سأنفق عليك سأكفيك خلاص، أما لا تنفق عليها ولا تدعها هي تكتسب، لا، إذا لم تستطع أن تنفق عليها فلا يجوز لك أن تمنعها من الكسب، سيأتي هذا الشيخ سيصرح به بعد قليل من أقوال الفقهاء. قال وهذا مذهب الحنفية والشافعية في قول مرجوح، يعني الراجح عندهم أن لها طلب الفراق. وأهل الظاهر وهو مروي عن عطاء والزهري والثوري وابن شبرمة، يعني لاحظ أنه ليس فيهم من الصحابة أحد، دائما تلاحظ لهذا في الأقوال، إذا كان في قول فيه صحابة والآخر ليس فيه صحابة معناها في إشكال. القول الذي ليس في الصحابة هذا اجتهادات يعني حادثة بعد زمن الصحابة. قال: واستدلوا أولا بأنه لم يرد دليل صريح على جواز التفريق لعدم الإنفاق. قالوا: ما عندنا دليل صريح على هذا، كلها عمومات لا ضرر ولا ضرار. لكن وإيش الإشكال أنها عمومات؟ العام دليل. ثانيا أن الله تعالى ندب إلى النكاح مع الفقر، فقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلا يصح أن يكون الفقر سببا للتفريق. يقولون الله أمر الفقراء أن يعني يتزوجوا أو أن يزوجوهم. لاحظ: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طيب فإن كانوا فقراء، قال لك إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكن بعدها في الآية التي بعدها قالوا: ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم باء فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم. لكن هذا شيء، وكونه وقع بعد ذلك على المرأة شيء آخر. ثم الفقر درجات، ممكن فقر بمعنى عدم التوسع في الأشياء، وفي فقر متقع يعني حتى الضروريات تصير ما هي موجودة، هذا فيه ضرر. كيف تعيش؟ لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا كذا، هذه حياة يعني صعبة جدا، خاصة على النساء. يعني حتى إلزامها بالاكتساب فيه إشكال، أصلا المرأة لا تلزم بالاكتساب. ماذا تفعل طيب؟ لو أراد قالت: خلاص أنا أريد أن أرجع إلى بيت أبي كما كنت معززة مكرمة، ما أريد أن أعيش مع هذا الرجل. نقول: لا، لابد أن تعيشي معه بلا طعام، أو اعملي اغسلي الصحون. هل هذا يعني يشبه الشريعة السمحاء؟ ثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم الموسر والمعسر، بل كان أكثرهم معسرين، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين لعدم إنفاق الزوج. لكن هل ثبت أن امرأة طلبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا؟ هذا بمجرده ليس صريحا. لو صبرت المرأة فهو خير. ثم كما قلنا الإعسار درجات، يعني هل المقصود إعسار بحيث لا يستطيع أن تأكل أصلا، ولا المقصود أنها تجوع يوما وتشبع يوما وكذا وتصبر؟ نعم، هذا شيء آخر، خاصة إذا رضيت. رابعا أن الامتناع من الإنفاق عن يعني الإنفاق للعسر ليس ظلما، فلا يكون مسوغا للتفرق، هكذا هنا لعل للتفريق، وتكون النفقة حينئذ دينا. والله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم، إذا كان يعني يسارا معقولا، أما إذا كان لا تستطيع أن تأكل، هل ستضع في بطنها الدين حتى بعدين تأخذ منه؟ لا طبعا، لا يمكن. لكن إذا كان، وأنا ما أدري يعني هل هؤلاء يخالفون مهما كان درجة الإعسار، أنا أستبعد يعني أنا عالم أن يقول هذا الكلام، فلعلهم يخالفون في الإعسار الذي هو دون ذلك يعني المعقول. وأجابوا عن أدلة الأولين بأن المراد بها الممتنع عن الإنفاق مع القدرة عليه إذا تعين التفريق طريقا لرفع ظلمه، أما المعسر ولا ظلم منه فلا يصح التفريق عليه. هي المسألة ليست مسألة ظلم، لأننا لا نتكلم عن الإثم، نحن نتكلم عن الضرر الواقع، فالضرر يزال، هذا من القواعد الخمس الكبرى. ليست مسألة أنه ظالم أو لا، لكن مسألة أنه في ضرر هنا وقع حتى لو من غير ظلم. والقول الثالث أنه إذا عسر الزوج بالنفقة وكانت زوجته موسرة وجب عليه أن تنفق عليه ولا ترجع عليه بما أنفقت إذا أيسر، وهذا قول ابن حزم، لقوله تعالى: على الوارث مثل ذلك. يعني ابن حزم كمان خرج بين جميع الأقوال، قال إيش اللي الزوجة اللي جالسة هي اللي تنفق عليه، هي كمان لسه حتطالب بالطلاق، هي يجب عليه أن تنفق عليه إذا كانت هي موسرة، لكن يبقى إذا كانت هي معسرة ماذا تفعل؟ فقد جعل الله على الوارث القادر نفقة مورثه العاجز، والمرأة وارثة لزوجها، فعليها إذا كانت موسرة نفقته إذا كان معسرا. قال ابن حزم: الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن. طبعا يقصد بالنص العموم يعني هذا، وعلى الوارث مثل ذلك. ونعرف أن العموم عند الأصوليين بالتعبير الدقيق هو من باب الظاهر ليس من باب النص، لكن السياق. ولهذا قال الشيخ: وهذا استدلال مردود، لأن هذه الآية جاءت في النفقة الواجبة للوالدات بسبب الولادة دون غيرهن، وقد بينت الآية أن نفقتهن واجبة على المولود له وهو الأب، فإن عجز كانت على وارث الأب أو وارث المولود له. يعني هذا السياق ليس له علاقة، وعلى الوارث مثل ذلك يتكلم عن مسألة معينة في النفقة، ليست عامة جميع النفقة بدليل السياق. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له إذا افترقا مثلا رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. يعني إذا الوالد هذا المولود له هذا مات وله وارث، فهو عليه أن ينفق على ابن هذا الوارث الذي ليس له مصدر آخر، إما وارث ليش للأب أو وارث للمولود. وقال هنا المولود له، والأصل أن الأب هو المولود له. أنا أخشى أن يكون صواب أن يكون الصواب وارث المولود فقط من غير كلمة له. هذه تراجع كتب التفسير المفصلة في الأحكام. والقول الرابع لابن القيم، وهو أنه لا حق للمرأة في الفسخ بسبب يسار الزوج إلا إذا غرها وتراءى باليسار كذبا أو كان ذا مال فترك الإنفاق عليها وعجزت عن أخذ كفايتها من ماله. أما إذا تزوجته عالمة بيساره أو تزوجته موسرا فآسر فلا حق لها في طلب الفرقة. يعني قوله أقرب لقول الحنفية، أنهم ليس لها حق إلا إذا ظلمها بأن كان له مال ومنعها منه أو كان غرها خدعها أنه موسر وهو في الحقيقة معسر فيعاخذ. أما إذا كان حقيقة كان موسرا ثم عاسر أو كانت عالمة بعساره من البداية فلا حق لها يقول. وكما قلت لكم أنا ما أظن أن ابن القيم ولا غيره يقصد أنه إذا لم يطعمها بحيث تكون في مجاعة وجهد ومشقة لا تشرب الماء شهرا كاملا، ما أظن أنه يقصد هذا يعني. هذا ما أظن أن عالما ينبغي، يعني ما أظن في تصوري أنه ينبغي أن يخالف في عالم. وبهذا يكون ابن القيم وافق أصحاب القول الأول في صورة من الصور الثلاث المتقدمة، وهي ما إذا تزوجته معسرا جاهلة بيساره، وافق أصحاب القول الثاني في الصورتين الأخرين. والقول بأن لها الفسخ إذا غرها قول قوي، هذا واضح طبعا لأن هذا من باب الغش والتدليس. وأما إذا كان موسرا ثم عسر فليس لها الفسخ لأن هذا ليس باختياره، وكذا في الحالة الثانية وهي إذا ما كانت عالمة، لكن لا يمنعها من التكسب لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن يمنعها من التكسب، أما إذا كان لا ينفق عليها فلا يمنعها من التكسب. وقد نقل الموفق عن أبي حنيفة وصاحبيه وجماعة من السلف ذكروا في القول الثاني أنه يرفع يده عنها لتكتسب، والله أعلم. كما قلنا قالوا يسمح لها بالعمل، لكن هل هذا واجب عليها؟ هذا هو السؤال. الشيء الثاني، ما هو درجة الإعسار هذا الذي يتكلمون عنه؟ هل هو مجرد ضيق أو أنه وصل إلى درجة الضرورة يعني ونفسه لا يجد ما يأكل وكذا؟ لعلهم يقصدون يعني ما هو معقول يعني. هنا أثر عمر هذا الصفحتين ونفس الموضوع نختم به سريعا. إذا غاب الزوج لم يترك نفقا عن عمر رضي الله عنه، كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن النساء من يأخذون بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبس، وأخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. هذا مثل الذي تقدم لكنه في الغائب. إذا غاب رجل عن امرأته زمنا ولم يترك لها نفقة، فعمر ألزمهم إما أن يرسلوا نفقة وإما أن يطلقوا، وحتى إذا طلقوا يرسلون نفقة ما مضى. ليس معنى أنه طلق معناه تسقط عنه نفقة، مثلا ما أرسل نفقة 4 أشهر فألزمه قال طلق أو أنفق. فإذا أنفق فواضح، وإذا طلق فيرسل نفقة 4 أشهر الماضية تكون متجمدة عليه دينا عليه. وجاء في رواية أنه خير بين ثلاثة، أن يرجعوا أو ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بالنفقة. وهذا لأنه لا ضرر ولا ضرار، يعني هنا لا يجوز له أن يتركها بلا نفقة. وفي هذا رد على بعض من يخرج في بعض الجماعات الدعوية ويترك زوجته بلا نفقة بزعم أنه متوكل، هذا ما يصلح. هؤلاء في الجهاد في سبيل الله مع الصحابة مع عمر بن الخطاب، ومع هذا ألزمهم بهذا. فلا يصح أنه واحد يترك هكذا ينفق عليها أبوها وابن عمها ومن اتفق، لا ما يصح هذا. الكلام عليه من وجهين، وجه الأول في تخريجه فقد رواه الشافعي ومن طريقه البيهقي أنه قال أخبرنا مسلم بن خالد، هذا الزنجي في ضعف، أن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عنه عن ابنه يعني به، وهذا سند ضعيف. مسلم بن خالد هو الزنجي، طبعا كلمة الزنج فيها ضبطان، زنج وزنج، المشهور عند الناس يقولون الزنج، لكن يعني كأن الأشهر لغويا الزنجي، والزنجي أيضا واردة. الزنجي ضعيف، قيل إنه كان شديد البياض، ولهذا يعني كأنه يعني يمازحونه يعني لقبوه بالزنجي وهو كان شديد البياض، كان أصله من الروم وكذا. قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الأوهام. مسلم هذا من شيوخ الشافعي، وكان فقيها من فقهاء مكة، وأظنه ممن تفقه بهم الشافعي، ممن تفقه بهم الشافعي. صدوق كثير الأوهام، وعلى هذا مشى هنا، قال بإسناد حسن، لكن في الحقيقة أظن بعضهم يضعفونه. شيخ عمر لعل أصحاب التحرير التقريب تقريبا يضعفونه، يرونه ضعيفا، وهذا هو المعروف يعني أن فيه ضعفا. كما تابعه عبد الرزاق لكنه لم ينفرد به، قال لك: فقد تابعه حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع به كما في العلل بن أبي حاتم، قال أبو حاتم: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. وهذا فيه أن أهل الحديث يأخذون بالآثار ليس كالظاهرية. كما تابع عبد الرزاق عنه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يدعوا فلانا وفلانا ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها، فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى. إذن هنا في زيادة، وهي أن يرجعوا إلى نسائهم، إما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا. وهذا كما قال الحافظ أتم سياقا من حديث الباب كما في التلخيص. وقد جاء في مسائل أبي داود أن الإمام أحمد احتج بهذا الحديث، وهو من هو في مسائل الاحتجاج بالآثار. الوجه الثاني: استدل الفقهاء من المالكية والحنابلة بهذا الأثر على أن الزوج إذا غاب ولم يترك لزوجته نفقة وليس له مال ظاهر يؤخذ منه، يعني أن لها حق المطالبة بفراقه إن رغبت في ذلك لما يصيبها من الضرر بسبب عدم إنفاقه، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى قواد جيوشه ورؤساء ألويته في أطراف البلاد الإسلامية بشأن رجال غابوا عن نسائهم بأنه يلزمهم إرسال نفقة نسائهم أو يفارقونهن، وإذا فارقوهن بعثوا بنفقة ما مضى إلا إن رضيت الزوجة بإسقاط نفقة ما مضى فلها ذلك، لأن الحق لها، إذا أسقطته يسقط. وهذا بخلاف نفقة الأقارب، يقول لك نفقة الزوجية تتجمد على الزوج، أما نفقة الأقارب لا. لماذا؟ لأن نفقة الأقارب مواساة، فإذا تصرف القريب بأي طريقة أخرى حتى لو أثم قريبه في ترك الإنفاق عليه، لكن لا يلزمه نفقة ما مضى، خلاص الماما كما يقول الناس اللي فات مات، يعني خلاص هو تصرف، لأنها مواساة ليست معاوضة. أما الزوجة فيقولون معاوضة مقابل الاستمتاع ومقابل، وهذا من مقتضيات عقد النكاح، فتتجمد عليه. مثل الإنسان لو مثلا أجر البيت شهورا ولم يدفع، لا يقال سقطت، يعني هذا مقابل انتفاعه بالسكنة، فيقول هذا مثل هذا. قال: فإن المنفق لو غاب عن قريبه ولم ينفق عليه لم تلزمه نفقة ما مضى، لأن نفقة القريب مقصود بها سد الحاجة، أما نفقة الزوجة فهي من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان. يعني يقولون نفقة الزوجية معاوضة، ونفقة غيرها من نفقة القريب مواساة لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف ما كان لدفع الحاجة، فإن إذا مضى زمنه واستغنى عنها فأشبه ما لو استغنى عنها بيساره. وقد استثنى المالكية في موضوع الزوجة إذا غاب زوجها ما إذا تعهد قريب الزوج أو أجنبي بالإنفاق عليها فلا حق لها في الفراق. قال: إذا في واحد مثلا قريب الزوج أو واحد أجنبي صاحبه مثلا أو غيره قال: أنا سأنفق، أنا التزمت بنفقتي، فليس لها طلب الفراق، لأن الضرر ارتفع. هذا وجهة نظر المالكية، لكن الشافعي عندهم وجهة نظر لطيفة ستأتي. قال: وقالت الشافعية: لا حق لامرأة الغائب في طلب الفراق إلا إذا أثبتت بالبينة أنه معسر حيثه، فلا يكتفى بالجهل بحاله ولا بإعساره في مبدأ غيبته، لأن الإضرار بها إنما يتحقق بالإعسار، فما لم يثبت لم يكن لها حق الفرقة، فكأن الشافعية يديرون الأمر مع الإعسار لا مجرد الغيبة. وهذا القول بالنسبة لي فيه غرابة، أنا أقصد بالقول اللطيف ما سيأتي، أما هذا القول ففيه غرابة بالنسبة لي، لأنه بالغيبة يتحقق الضرر، بل إن إضراره بها لو لم يكن معسرا أعظم من لو كان معسرا، لأنه إذا كان معسر معناه أنه مهمل لها، له مال ومع ذلك ظلمها ولم يهتم بأمرها ولم يرسل لها، فكيف يقال لا يكفي الجهل بحاله، لابد أن نتأكد أنه معسر في مكانه. طيب وإذا ما عرفنا حاله تبقى هكذا معلقة؟ فأنا لا أفهم هذا القول حقيقة، يحتاج إلى مراجعة كتب الشافعية حتى نعرف ماذا يقصدون بهذا. قال: كما اشترطوا، هذه اللطيفة التي ذكروها، كما اشترطوا لسقوط حقها في طلب الفراق أن يكون المتبرع بالنفقة أصلا للزوج والزوج من عياله حتى لا تلحقها بذلك مذلة ولا مهانة، فإن كان أجنبيا أو قريبا غير أصل لم تجبر على قبول النفقة منه ولا يسقط حقها في المطالبة، والله تعالى أعلم. هذه لطيفة وتبين، يعني هذا بحث يمكن أن يجمعه بعضكم، كرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية، كرامة العزة، هذا معنى شرعي يترتب عليه أحكام فقهية. فهنا يقول الزوجة إذا تبرع أجنبي قال أنا سأنفق عليكم، أو تبرع قريب ليس أصلا للزوج، يعني مثلا أخوه تبرع قال هذا فيه منة عليها ومذلة، لا يلزمها أن تقبل، إن شاءت قبلت وإن شاءت رفضت، قالت لا، إما أن ينفق الزوج بنفسه أو واحد من قريب هو أصل للزوج، مثلا أبوه، لأن الأب الولد يعني هو كأنه زوجها نفسه كأنه من عيالي أبي زوجها، ليس لها ليس هناك كبير ما ذلة تلحقه، لأن أصلا الابن إذا افتقر فأبوه الذي ينفق عليه. إذا كان أبو الزوج، إذا كان هذا المنفق أبا الزوج لا ما يلزمها، أما إذا كان أخاه أو كان صديقه أو كذا لا يلزمها، لأن هذا فيه مهانة وإذلال لها، لا يلزمها أن تقول كل مرة لصاحب زوجها أعطني النفقة أعطني النفقة، أو لأخي زوجها. فبناء على هذا حفظا لكرامتها لا يلزمها، إن شاءت قبلت وإن شاءت رفضت، ويبقى لها الحق في المطالبة بالفراق، الله تعالى أعلم، بشرطه المتقدم عندهم أن يعلم بإعساره، وهذا يحتاج إلى تحرير مرادهم فيه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.